أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: وكلني شخص أو كلني شخص على بيع سلعة، واتصل بي شخص يطلب شراءها، واتصل بي شخص وأوكلني على شرائها، هل يصح أن أكون وكيلا لكلا الطرفين؟ نعم، يجوز أن يكون وكيلا للبائع ووكيلا للمشتري. نعم.